السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمدك اللهم ربي وأسألك أعلى رتب الشهادة، وأستغفرك لما تعلمه مني وأنت عالم الغيب والشهادة، وأشهد أن لا إله إلا أنت، وأستودع عندك هذه الشهادة، وأصلي وأسلم على من له السيادة والقيادة والريادة، وعلى آله وصحبه أهل الجهاد والعبادة. أما بعد، فكانت العرب في الجاهلية الأولى يتفاخرون بثلاثة أمور يتحدثون بها، يتكلمون بها، يتسابقون إليها، يتنافسون فيها، يتفاخرون بها، ألا وهي الخمر والنساء والقتال والشجاعة والإباء. كانوا يتفاخرون بهذه الثلاثة، وإنك إذا فتشت في المعلقات أو في دواوين العرب لا تكاد تخطئ عينك، لا تكاد تخطئ عينك شعرا من أشعارهم إلا ويذكرون فيه هذه الثلاثة. وأما اليوم في الجاهلية المعاصرة فيكتفون باثنتين دون الثالثة، يتكلمون، يتنافسون، يتفاخرون بالخمر والنساء والعياذ بالله، لكنهم أبدا لا يذكرون القتال. تلك قنواتهم، مسلسلاتهم، حلقاتهم، أغنياتهم مشحونة ومملوءة بذكر الخمر والنساء والعياذ بالله، لكنهم لا يذكرون القتال كما كان ذلك في الجاهلية الأولى. وأحسن الناس حالا اليوم من المسلمين من يحافظ على صلاته، على زكاته، على قيامه لرمضان، على حجه لبيت الله الحرام عاما بعد عام، لكنه أبدا لا يذكر القتال، مع أن الأرض عن يمينه وشماله تشتعل وتضطرب نيرانا وقتالا، ومع ذلك يمضي 40 من عمره، 50، 60 ولم يغبر قدميه في سبيل الله تعالى، بل لم يخطر على باله ذلك ولم يحدث بها نفسه. يراوح طوال تلك السنوات بين داره ومسجده، يكتفي بهذا القدر، مع أن بشير بن القصاصية رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه لما أتى يبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بايعني على أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، وتجاهد في سبيل الله. فقال له: يا رسول الله، أما اثنتين فلا أطيقهما، أما اثنتان فلا أطيقهما، الصدقة والجهاد. فحرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يديه وقال: لا صدقة ولا جهاد فبما تدخل الجنة؟ لا صدقة ولا جهاد فبما تدخل الجنة؟ كما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. إذن فضل الجهاد عظيم مع تغاض كثير من الناس عنه، إما لشهوة، وهذه الشهوة قد تكون شهوة بطن وفرج، وقد تكون شهوة أمن وأمان. وهذا لم يخفى قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولم يبق قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال بعض أهل التفسير: لما يحييكم، أي الجهاد في سبيل الله تعالى. فأنت إذا دخلت هذا المضمار، إذا أنعم الله عليك بالسير في هذا الدرب والطريق، فأنت إما أن تعيش فتكون هذه هي الحياة الحقيقية في ساحات الجهاد، حياة العزة والرفعة والسؤدد والتمكين، وإما أن تقتل في سبيل الله تعالى فيكون لك كما قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال الله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فإما حياة العزة في هذه الدنيا، وإما الحياة في رغد ونعيم عند الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم: أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. إذن فهو يراوح بين حياة وحياة، وكل الناس يعيشون ليموتوا، إلا الشهداء يموتون ليعيشوا العيش الكريمة في نعيم مقيم عند رب العالمين. ولأجل ذلك أحببنا أن نتكلم عن الجهاد في سبيل الله باختصار واختصار، نضع عينة ولبنة حول هذا المفهوم من العبادات الغائبة في هذا العصر، ثم نتكلم عن بعض الشبه التي تحاك حول الجهاد في سبيل الله. وكما ذكرنا آنفا أن المرء قد يقعد عن الجهاد في سبيل الله إما لشهوة، وذكرنا الشهوات المتنوعة ومنها شهوة الأمن، وإما لشبهة، وهذه الشبه إنما تعالج بالعلم الصحيح، وأما الشهوة والشهوات تعالج بالتقوى والقرب من الله سبحانه وتعالى. فنذكر في هذا المجلس ابتداء الجهاد من حيث اللغة، هو بذل الجهد والطاقة كما ذكر غير واحد من أهل اللغة. ذكر الإمام ابن منظور رحمه الله كما في لسان العرب قال: الجهاد أن يبذل المرء طاقته في الجهاد أو في قتال الأعداء، هكذا ذكر. وأما في الاصطلاح فهو له نصيب وافر من تعريفه اللغوي، فهو بذل الجهد في قتال الأعداء. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الجهاد ينقسم إلى أنواع عديدة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: بأنفسكم وبألسنتكم وبأموالكم، كما روى ذلك الإمام أحمد رحمه الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم في صحيحه: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. فالجهاد ينقسم إلى أقسام عديدة، ولكنه كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله إذا أطلق الجهاد في الكتاب أو السنة، أو إذا أطلق لفظ في سبيل الله في الكتاب أو السنة، فلا ينصرف إلا إلى القتال، لا ينصرف إلا إلى القتال. أما إذا قيل فهو لما قيل له، فيقال مثلا جهاد الكلمة، جهاد الشيطان، جهاد الهوى ونحو ذلك، فهذا الجهاد مقيد لما قيد له. أما إذا أطلق الجهاد فهو القتال، هو بمعنى القتال، كما جاء ذلك الصحابي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أذل الناس الخيل، أي أهمل الخيل، والخيل هي آلة القتال، أذل الناس الخيل وتركوا السلاح وقالوا لا قتال، وقالوا لا جهاد، وقالوا لا جهاد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كذبوا، الآن جاء القتال. فتأملوا، هو قال لهم وقالوا لا جهاد، فقال النبي: الآن جاء القتال. فإذا نفهم من ذلك أن الجهاد إذا أطلق فلا يراد به إلا القتال في سبيل الله تعالى. هذا ما يتعلق بتعريف الجهاد. أما مراحل تشريع الجهاد فهو قد مر بمراحل. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في بداية الإسلام أمر بالدعوة السرية، ثم أمر بالدعوة الجهرية، ولكنه أمر معها بالصفح والعفو وعدم القتال. لذلك قال الإمام الشوكاني رحمه الله وشيخ الإسلام وغيرهما كالإمام الجفاف، قال الجفاف رحمه الله قال: كان الجهاد في مكة محظورا، أي محرما، أي ممنوعا، كما قال له الأنصار لما بايعوه في العقبة الثانية، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لو أمرتنا لنميلن على أهلنا بأثيابنا. فقال النبي: لم يؤمر بالقتال. فإذا علل وجعل العلة على عدم الأمر، النبي لم يؤمر آنذاك بالقتال، لذلك كف عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فهذه بالإجماع هي أول آية نزلت في القتال، من الحظر والمنع إلى الإباحة، أبيح لمن ظلم أن يقاتل. ثم بعد ذلك فرض الله تعالى قتال من قاتلنا: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فأمر الله تعالى بقتال من قاتلنا من الكفار. فبعض أهل العلم ذكر أن هذه الآية منسوخة، أي هي من مراحل تشريع الجهاد: أولا الحظر، ثم الإباحة، ثم وجوب قتال من قاتلنا. وبعض أهل العلم قال إن هذه الآية محكمة وليست بمنسوخة، ولكنهم تأولوها، قالوا قول الله سبحانه وتعالى: قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تحتلوا، أي قاتلوا الرجال، قاتلوا الرجال ولا تحتلوا، أي في قتل النساء والصبيان. فهي على هذا التفسير محكمة وليست بمنسوخة. وأما على التفسير الأول فهو مقابلة من يقاتلنا بقتاله، فعلى هذا القول هي منسوخة لما بعدها من مراحل. ثم بعد هذه المرحلة هي المرحلة الأخيرة، حيث قال الله سبحانه وتعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إذن أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الأمر الأخير، بقتال كل المشركين، سواء منهم من قاتلنا أو من لم يقاتلنا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمرت أن أقاتل الناس، كل الناس، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى، هنا غائية، أي إذا أن يشهد الشهادتين ويدخل في الإسلام، وليس لكي يدخلوا في الإسلام، لا نقاتلهم لكي يدخلوا في الإسلام، ولكن نقاتلهم إلى أن يدخلوا في الإسلام. فإذا الإسلام هو عاصم لدمائهم، وعاصم لأموالهم، وعاصم لفروجهم وأعراضهم. فإذا هذه هي مراحل تشريع الجهاد، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كالطبري رحمه الله وهو شيخ المفسرين، وكشيخ الإسلام ابن تيمية، وله قول آخر في موضع آخر، وكذلك السيوطي والجصاص والشوكاني على أن الآية الأخيرة نسخت ما قبلها. لذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: آية السيف، وهي قول الله سبحانه وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، الآية، قال: آية السيف نسخت كل ما قبلها من عهد أو مدة، من عهد أو مدة. فإذا لا يحتج أحد علينا بما نسخ من آيات تشريع الجهاد، سواء الآيات الآمرة بالصفح والعفو والصبر على ذلك، أو الآيات الآمنة بالجهاد، أو الآيات الآمرة بقتال من قاتلنا فقط من الكفار. على هذه المسائل فإن آيات السيف نسخت كل ما قبلها من عهد أو مدة. في كثير من الأحكام الله سبحانه وتعالى شرعها بشكل متلغز، فمثلا في مسألة الخمر الله سبحانه وتعالى في بادئ الأمر ذكر أن في الخمر بعض المنافع، ثم قلص الله سبحانه وتعالى فتراجعوا في الخمر فقال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فإذا لا يستطيع شارب الخمر أن يشرب الخمر بين الظهر والعصر لأن الوقت قصير، ولا بين العصر والمغرب لأن الوقت كذلك قصير، ولا بين المغرب والعشاء لأن الوقت كذلك قصير، ولا بين الفجر والظهر لأنه وقت العمل عندهم، فلم يبق له إلا بعد العشاء. ثم بعد ذلك نهى الله سبحانه وتعالى وحرم الخمر تحريما أبديا، فقال: إنما الخمر والميسر والأنصاب، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فالله سبحانه وتعالى حرم الخمر في هذه الآية، وهذه الآية نسخت ما قبلها، فلا يحتج محتج بالآيات السابقة في الخمر على إباحة الخمر ويقول مثلا الآن أهل الإسلام إيمانهم ضعيف فلا بأس أن نمحي لهم الخمر في هذه الفترة ثم نقلص ذلك في بعض الأوقات ثم بعد ذلك نحرم. ولا يقول قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر أباح زواج المتعة ثم بعد ذلك حرمه، كما جاء عند الترمذي أباحه لعزوبة كانت فينا. فلقائل أن يقول في هذا العصر إن أمور الزواج كبيرة ولا يستطيع عليها الشباب، ولربما يخشى عليهم من الزنا، فإذا نبيح لهم زواج المتعة ثم بعد ذلك نحرمه. لما لا يقول ذلك قائل؟ لأن تحريم زواج المتعة قد نسخ ما قبله، كذلك فرض الجهاد قد نسخ ما قبله. فلا يقول أن قائل نحن اليوم في المرحلة المكية ونحن في استضعاف فلا يجوز لنا أن نقاتل، ثم بعد ذلك يشرع لنا القتال ولكن لا يجب، ثم بعد ذلك يشرع لنا قتال من قاتلنا فحسب، ثم بعد ذلك يشرع لنا قتال المشركين جميعا. نقول له إن الآيات اللاحقة نسخت الآيات السابقات في هذه المسألة كما حصل في كثير من الأحكام. بقي أن نقول هاهنا ونذكر على مسألة أو ننبه إلى مسألة، وهي مسألة حكم الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. أما حكم الجهاد فهو فرض كما قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال، كتب أي فرض، كما قال الله تعالى كتب عليكم الصيام، كما قال الله تعالى كتب عليكم القصاص، وغيرها من الآيات. كتب أي فرض، لكن ذهب جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة ومن غيرهم إلى أنه في أصله على الكفاية، فرض على الكفاية، ويتعين الجهاد في حالات. ولكن ذهب بعض أهل العلم كالإمام سعيد بن المسيب رحمه الله، وهو كان يلقب بفقيه الفقهاء وبعالم العلماء وبسيد التابعين رحمه الله، ذهب إلى أن الجهاد فرض عين أصالة، ولكن هذا القول ضعيف مرجوح. أما القول الراجح فهو قول الجماهير من أهل العلم، وهو أن الجهاد فرض على الكفاية، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. فإذا الجهاد من حيث الأصل هو فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، واختلفوا في هذه الكفاية، فقال بعض أهل العلم يجب في كل سنة مرة، وقال بعض أهل العلم يجب في كل سنة مرتين، وقال بعض أهل العلم وهم الجماهير وهو القول الراجح يجب على التيسير، كلما تيسر كلما وجب على الكفاية. ولكن هذا من حيث الأصل، ويتعين الجهاد في حالات. أما الحالة الأولى فهي إذا التقى الجيشان وتقابل الزحفان، إذا التقى جيش المسلمين بجيش الكافرين فيتعين على كل من حضر في الصف أن يولي الدبر يكون عليه الجهاد فرض على التعيين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. إذا التقى الجيشان وتقابل الزحفان يكون الجهاد فرض عين على من حضر. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه ذكر السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها وعد منها التولي يوم الزحف. هذا أولا. وثانيا، إذا استنفر الإمام الشرعي وهو الحاكم بكتاب الله والحاكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا استنفر للجهاد في سبيل الله فيجب على كل من استنفره الإمام أن يجيب ويلذي لذلك ويذكر للجهاد في سبيل الله. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. ثم الحالة الثالثة من الحالات التي يتعين فيها الجهاد في سبيل الله، وهي آكد الحالات، وهي إذا دخل الكفار أرضا من أراضي المسلمين أو بلدا من بلادهم أو ارتد الحاكمون على أرض المسلمين، فيكون الجهاد عندئذ من قبيل فروض الأعيان، وهي من آكد فروض الأعيان. قال الله سبحانه وتعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج في 70,000 من أصحابه لقتال الروم يوم اليرموك، يوم تبوك. خرج صلى الله عليه وآله وسلم في تبوك في 70,000 من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. لما؟ لأن الروم كانت قد تقدموا لقتال المسلمين. بمجرد تقدمهم في قتال المسلمين وجب الجهاد على جميع المسلمين. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما وجدنا أحدا في المدينة إلا مقموصا عليه بالنفاق. فإذا لم يتخلف أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إلا الثلاثة الذين خلفوا وهجرهم النبي وهجرهم أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم 50 ليلة إلى أن تاب الله سبحانه وتعالى عليهم لأجل ذلك الذنب الذي ارتكبوه. وإلا من استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، فإذا أذن له أن يقعد في المدينة واليا على المدينة، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكذا النساء والصبيان والمعذورين. فهؤلاء هم الذين جلسوا، النساء والصبيان والمعذورون. أما الأضحى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكلهم خرجوا للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. كذلك في غزوة الخندق كل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا يرابطون على الخندق، حتى استأذن بعض المنافقين قالوا: إن بيوتنا عورة. لماذا يقولون ذلك؟ يقولون: نخشى أن يأتوا من الخلف إلى البيوت ويداهموا البيوت وليس فيها أحد من الرجال، لأن كل الرجال هم في الجهاد في سبيل الله عند الخندق. لذلك لما خرج اليهود وأرادوا أن ينقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بدر قريظة، أتى مجموعة منهم وطليعة منهم إلى داخل المدينة يبحث هل في المدينة رجال أو لا، حتى أتوا إلى قوم حسان بن ثابت وهو ذلك الحصن وفيه النساء، فقالوا لأحدهم اصعد إلى هذا الحصن وانظر هل فيه من الرجال أم لا، فصعد إلى الحصن فكمنت له صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلف الباب وعندها عمود من حديد، فلما دخل ضربته على رأسه بعمود حتى سقط، فأخذت السكين فقطعت رأسه ورمت برأسه من فوق الحصن حتى سقط يتدحرج على أصحابه إلى أصحابه فجزعوا وقالوا إن هذا الحصن مملوء بالرجال وفروا هاربين، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. إذن هذه من هذه الحالات التي يتعين فيها الجهاد، يتعين على من؟ يتعين ابتداء على أهل تلك البلدة التي دخلها الكفار، ثم إذا لم يكفي هؤلاء أو كفروا ولكن تكاسلوا عن أداء الواجب الذي عليهم فينتقل هذا الوجوب إلى من يليهم، وهكذا حتى ينطبق على جميع المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، كما نص أهل العلم جميعا من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. يقول الشيخ ابن عابدين كما في حاشيته قال إذا دخل الكفار أرضا من أراضي المسلمين فيتعين على أهل تلك الأرض، فإن لم يكفوا أو كفوا ولكنهم تكاسلوا فعلى من يليهم، وتم وتم حتى ينطبق الوجود على جميع المسلمين كالصلاة والصيام، كالصلاة والصيام. ويقول قبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه ولا يشترط له شرط، كما قال ذلك في الاختيارات الفقهية. ونصوص أهل العلم رحمه الله متفاضلة متضافرة في هذا المعنى. هناك حالات أيضا ولكنها من الحالات التي اختلف فيها، بعض أهل العلم عدها من المواطن التي يتعين فيها الجهاد. من تلك الحالات كما ذكر الإمام النووي رحمه الله قال إذا أثر الكفار مسلما أو مسلمين كان ذلك كدخول الدولة الإسلامية، كان ذلك كدخول الدولة الإسلامية أو كدخول دار المسلمين. فإذا ذكر أن هذه من المواطن التي يتعين فيها الجهاد، ما هي؟ إذا أثر الكفار مسلما أو مسلمين، فكيف إذا أثروا مئات من المسلمين بل آلاف من المسلمين بل ومن المسلمات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري فك العاني فك العاني أين خير. أيضا ذكر بعض أهل العلم رحمه الله أن الجهاد يتعين على أصحاب الكفاءات، على أصحاب الكفاءات كان يكون رجل شجاعا فيتعين عليه، وإن كان الجهاد في ذلك العصر من قبيل فروض الكفاية ووجد شخص من الشجعان فيتعين عليه، وجد شخص من أهل التدبير والسياسة والحكمة يتعين عليه هو، وهكذا. فاليوم نجد الجهاد في هذا العصر قد اجتمعت فيه عدد من أسباب تعينه وليس سببا واحدا، فمن الأسباب دخول الكفار أراضي المسلمين، ولا تجد إذا قلبت ناظريك يمينا وشمالا لا تجد أرضا إلا ويحتلها الكفار، إما مباشرة وإما بالوكالة. فقبل عقود من الزمن تقاسم الأوروبيون ديار المسلمين، بعضهم أخذ بعض الديار وهم البريطانيون، وبعضهم كالفرنسيين أخذوا البعض الآخر، وبعضهم كالإيطاليين أخذوا أجزاء أخرى من ديار المسلمين. حصلت ثورات وحصل قتال لأولئك المحتلين، ولكن ذلك القتال لا يذكر، قتال يسير هنا وهناك. فارتاء أولئك الكفار أنهم يخرجون، ولكن ذلك الخروج هو خروج صوري، يخرجون بأجسادهم ويوكلون غيرهم من بني جلدتنا، ممن يتكلم بلساننا ويلبس ثيابنا ويتسمى بأسمائنا ويدعي أنه من أهل ديننا، يصلي ويصوم ويظهر في الأعياد والمناسبات ويلقي الخطابات ويذكر بعض الآيات وبعض الأحاديث، ولكنه يحكم بغير شريعة ربنا. البريطانيون في الأراضي التي خرجوا منها جعلوا الحاكم فيها هو القانون البريطاني، والفرنسيون لما خرجوا من تلك الديار التي استعمروها أو بالأحرى استدمروها جعلوا الحاكم فيها هو القانون الفرنسي، وكذا الإيطاليون وكذا غيرهم. فإذا ديار المسلمين محتلة إما مباشرة وإما بالوكالة، فيجب على التعيين على كل قارئ من المسلمين أن يقاتل حتى يسترجع الحكم لشريعة رب العالمين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. كيف ذلك؟ والله سبحانه وتعالى قال في آية أخرى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. تأمل هنا قال حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون، عند ذلك نتوقف عن القتال، وهناك قال حتى لا تكون فتنة. فكيف نجمع بين الآيتين؟ حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك، كما قال ابن عباس، كما قال أبو العالية، كما قال السدي، بل نقل الإمام الماوردي رحمه الله الإجماع على أن الفتنة هي الكفر عند الجميع. فالله سبحانه وتعالى قال هنالك حتى لا تكون فتنة، وقال هنا حتى يدخل جزية عيل وهم صاغرون. اليهود عندما يدخل جزية هم لا يزالوا على شركهم، النصارى عندما يدخل جزية هم لا يزالوا على شركهم، فكيف نجمع بين الآيتين؟ حتى لا يكون الشرك في الحكم. أما الشرك في النسك فإذا دفعوا الجزية ونزلوا تحت أحكام الله فنكف عن قتالها. فإذا نقاتل حتى تكون كلمة الله هي العليا، أي حتى تكون كلمة الله هي الحاكمة، العليا هي الحاكمة. أما إذا كانت محكومة فهي ليست بعليا. فإذا ديار المسلمين محتلة من قبل الأعداء، إما من قبل الكفار الأقليين وإما من قبل الكفار المرتدين. فإذا هذا يجعل ويصير الجهاد من كونه فرض كفاية إلى كونه فرض عين. هذا أحد الأسباب. كذلك من الأسباب أنهم أي الكفار أثروا آلاف المسلمين كما ذكرنا، سواء في سجون الصليبيين أو في سجون اليهود أو في سجون المرتدين. لا نقول سجنوا عامة المسلمين، بل سجنوا خاصة المسلمين من العلماء الربانيين، بل من فحول العلماء سجنوهم وعذبوهم واضطهدوهم، ولربما قتلوا الأعداد الكبيرة منهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك من الأسباب في تعين الجهاد أن الإمام الشرعي قد استنفر للجهاد، كما استنفر إمامنا أمير المؤمنين أبو بكر البغدادي حفظه الله جميع المسلمين للجهاد في سبيل الله. وغيرها من الأسباب التي تصير الجهاد اليوم إلى فرض عين، ولا يختلف في ذلك أحد من أهل العلم رحمه الله تعالى. نأتي الآن إلى شروط الجهاد. أما شروط الجهاد ونذكرها سريعا، فهي أولا الإسلام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذر السلام الجهاد في سبيل الله، كما روى ذلك الترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله. فإذا الشرك محبط لجميع الأعمال، والإسلام التوحيد هو شرط صحة لجميع الأعمال. فبغير الإسلام لا يصح الجهاد، ولا تصح الصلاة، ولا تصح الزكاة، ولا يصح الحج، ولا يصح الصيام، وهكذا. فلو كان الجسد مفتول العضلة ولكنه بغير رأس، ماذا ينفع صاحبه؟ لا يتحرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام. فالرأس هو الإسلام. مهما بذلت من الصالحات، من القربات، من الطاعات، وأنت لم تأتي بعقد صحة الإسلام، وأنت لم تجتنب نواقض الإسلام، فلا تقبل منك تلك القربات ولا تلك الطاعات. والجهاد من أسمى الطاعات، بل هو من ذروة السلام الطاعات، بل هو ذروة السلام. إذن الشرط الأول هو الإسلام، والإسلام شرط صحة عند جمهور العلماء، وهم المالكية والشافعية والحنابلة. أما الأحناف فذكروا أن الإسلام هو شرط الوجوب. والشرط الثاني من شروط الجهاد البلوغ، لأن الصبي غير مكلف. وأما الشرط الثالث من شروط الجهاد فهو العقل، لأن المجنون غير مكلف. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الناس حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، كما في حديث عائشة وفي حديث علي عند أبي داود وعند غيره. كذا من شروط الجهاد الذكورة، فلا يجب الجهاد على النساء ابتداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة عند البخاري وعند غيره، لما قالت لهم: يا رسول الله، نرى الجهاد الأعمال أفلا نجاهد؟ قال جهاد كنا هكذا بنون الإخوة لا قتال فيه الحج والعمرة. فإذا الذكورة من شروط الجهاد، كذا الحرية، الحرية من شروط الجهاد. فالعبد لا يجب عليه الجهاد ابتداء، لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة للعبد المملوك أو للعبد الصالح أجران. قال أبو هريرة فلولا الجهاد، أو قال فلولا الحج وبر أمي والجهاد لتمنيت أن أموت وأنا مملوك. فإذا من شروط الجهاد الحرية، فالعبد المملوك لا يجب عليه الجهاد ابتداء. أما عندما يدخل الكفار أرضا من أراضي المسلمين فقد نص أهل العلم أن العبد يخرج للجهاد دون إذن سيده، كما قالوا المرأة تخرج للجهاد دون إذن زوجها، والصبي يخرج للجهاد دون إذن والده، وهكذا. فمن شروط الجهاد ثم الحرية، كذلك من شروط الجهاد القدرة. فلا يجب الجهاد على الأعمى الضرير ولا الأعرج الشديد العرج ولا على المريض ولا على العاجز، فيجب الجهاد على القادر من المسلمين. وبعضهم ذكر من شروط الجهاد النفقة، والبعض الآخر من أهل العلم رد ذلك. هذا ما يتعلق بشروط الجهاد سريعا. أما ما يتعلق بالحكمة من مشروعية الجهاد، فالحكم في مشروعية الجهاد كثيرة. منها أولا أن ينال العبد هذا الفضل المترتب على هذه العبادة، وسنأتي بإذن الله على شيء من ذلك. فلو لم يفرض الله سبحانه وتعالى الجهاد لما حصل العبد على كل تلك الأفضال الواردة في حق المجاهد. ثانيا من الحكم في مشروعية الجهاد رد الظلم ودفع الظلم عن المظلومين، وكما قالت العرب إن القتل أنفى للقتل، إن القتل أنفى للقتل. وكذلك من حكم مشروعية الجهاد غير أفضليته وغير دفع الظلم كشف المنافقين وكشف أهل الزيغ الذين ينتسبون للإسلام وينتسبون للإيمان وينتسبون للإحسان. فرض الله تعالى الجهاد، من حكم فرضه للجهاد كشف أولئك المنافقين. لذلك سميت سورة التوبة بالفاضحة لأنها فضحت المنافقين. لم يكن يعرف أهل النفاق في مكة. هل سمعتم عن المنافقين في مكة؟ هل سمعتم عن آيات النفاق في مكة؟ هل سمعتم عن الأحاديث الواردة الدامة للمنافقين في مكة؟ ما حصل ذلك. متى حصل؟ حصل ذلك في المدينة بعد أن شرع الله سبحانه وتعالى الجهاد، عند ذلك عرف المنافقون. فكشف أهل النفاق في مواطن القتال، في مواطن القتال يكشف أهل النفاق. فإذا من حكم فرض القتال كشف المنافقين وأهل الزيغ وتمييز الخبيث من الطيب. هذه بعض الحكم لمشروعية الجهاد. ونأتي أخيرا ولا نطيل عليكم على مسألة مهمة، وهي بعض الفضل الوارد في الجهاد في سبيل الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن أكثر الآيات في كتاب الله وأكبر الأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما جاءت في الصلاة والجهاد، في الصلاة والجهاد. نقول وما ذلك إلا لأن الصلاة هي عمود دين الفرد، والجهاد هو عمود دين الأمة. ليس للأمة دين قائم إلا بالجهاد في سبيل الله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقوام هذا الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر وكفى بربك هاديا ونصيرا. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. فلم يكتف الله سبحانه وتعالى ببحث الرسل وإنزال الكتب، بل أنزل الحديد سبحانه وتعالى. لذلك كان جابر بن عبد الله عندما يقرأ هذه الآية يمسك في أحد يديه المصحف وفي الأخرى يمسك بالسيف ويقول: أمرنا نضرب بهذا من عدل عن هذا. ويقول عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فهناك أناس لو تقرأ عليهم القرآن ما بين لفتي المصحف من الجلدة إلى الجلدة لا يحرك فيهم ساكنا ولا يرفع لهم رأسا، ولكن تقيم حد لله سبحانه وتعالى، تقيم حدا لله سبحانه وتعالى في الأرض، تقاتل من كفر بالله سبحانه وتعالى. عند ذلك يستجيبون لأحكام هذه الشريعة الغراء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه كما عند أحمد: أنا نبي الرحمة ونبي الملحمة. البعض يكتفي بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة، ولا يتفرق أبدا إلى كونه صلى الله عليه وسلم هو نبي الملحمة، كما أنه نبي الرحمة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. يقول كما عند أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعثت بين يدي الساعة، ما قال بالسلام ولا قال بأجنحة الحمام، وإنما قال بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وروي في الكتب السابقة كما ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله، وذكر ذلك ابن كثير رحمه الله، وذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، وذكر ذلك غيره في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه الضحوك القتال. قال ابن كثير: هو ضحوك لأوليائه قتال لأعدائه. وذكر أيضا من صفاته كما ذكر ابن رجب في الكتب السابقة قال: يبعث بيده قضيب الأدب، يبعث بيده قضيب الأدب أي السيف. قال حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم يلخص هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته ومسيرته صلى الله عليه وسلم فقال: دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب، وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف صلت بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن أكثر الآيات وأكثر الأحاديث إنما جاءت في الصلاة وفي الجهاد في سبيل الله. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود أنه كان إذا عاد مريضا من المسلمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له قال: اللهم اشف عبدك فلانا يشهد لك صلاة وينكأ لك عدوا. كأن هذه هي مهمة المسلم في الحياة، يصلي ويجاهد في سبيل الله. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أكثر الآيات وأكثر الأحاديث إنما هي في الصلاة وفي الجهاد في سبيل الله. ونحن نقول بل إن أكثر الآية وأكثر الأحاديث هي في الجهاد في سبيل الله. ومن لم يصدق فليفتش كتاب الله سبحانه وتعالى. أغلب الآية إما في الحث على القتال، وإما في بيان فضل القتال، وإما في التحذير من ترك القتال، وإما في ذكر أوصاف من يترك القتال في سبيل الله، وإما في ذكر ما أعده الله سبحانه وتعالى للمقاتلين وللمجاهدين وللشهداء، وإما في ذكر الله سبحانه وتعالى لعدد من الوقائع والغزوات التي حصلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما السنة فهي أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، فأحاديث كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم في فضل الجهاد، في الحث على الجهاد، في بيان منزلة الجهاد، في بيان ما أعده الله سبحانه وتعالى للمجاهدين في سبيل الله، في بيان ما أعده الله سبحانه وتعالى للشهداء الذين قضوا في الجهاد في سبيل الله. وهكذا أحاديث كثيرة متواترة متضافرة مشهورة معلومة من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والعرب تقول ما لا يدرك كله لا يدرك جله، ويقولون من باب قولهم أشار فأشار. نذكر بعض تلك الآيات وبعض تلك الأحاديث. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يبين الله سبحانه وتعالى أن هذه التجارة هي خير لكم، لكن لمن؟ لمن يعلم. وأكثر الناس كما قال الله سبحانه وتعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن أكثر الناس لا يعلمون أن هذا هو الخير، وأن هذا هو الفضل، وأن هذا هو الربح العظيم. هل أدلكم، وهذه من صيغ التشويق والتحفيز، على تجارة. والتجارات كثيرة، ولكن صفة هذه التجارة أنها تنجيكم من عذاب أليم. نعم، إن الجهاد في سبيل الله قد لا ينجيك من المطاردة، قد لا ينجيك من القصف، قد لا ينجيك من البراميل، من القذائف، من الصواريخ، من القنابل، من زخات الرصاص، لكنه ينجيك حتما وحقيقة وصدقا من عذاب أليم. ذلك العذاب المقيم، ذلك العذاب الذي به تشوى الوجوه، وبه تغلي البطون، وهو ليس بمجرد يوم أو يومين أو لحظة أو لحظات أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، ولكنه عذاب مقيم دائم مهين أليم عظيم، كما وصفه الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة من كتابه. ما هي هذه التجارة؟ تؤمنون بالله ورسوله وليس فقط، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. هذه التجارة قد عقدها الله سبحانه وتعالى في أعز كتبه. قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ماذا يصنعون؟ ماذا يفعلون؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. في هذه الآية يذكر أهل العلم من أهل اللطائف أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها كل البيع وواجباته وسننه. فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية البائع وهو أنت أيها المسلم، وذكر المشتري وهو الله سبحانه وتعالى، وذكر السلعة وهي الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وذكر الثمن وهو النفس والمال، وذكر أين عقد هذا النبي، أين ذكر هذا العقد الشريف في البيع والشراء، في التوراة والإنجيل والقرآن. فعقد الله سبحانه وتعالى ذلك في أعز الكتب، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. نعم، هناك تجارات تربح فيها وتفوز، ولكن ذلك الفوز إنما هو فوز نسبي، فوز ضئيل، فوز قليل، فوز دنيوي. وأما الفوز العظيم الكبير فهو الفوز الذي يكون في عقد هذا المبيع مع الله سبحانه وتعالى. وقد اختلف بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما عند مسلم في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه، عند منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال بعضهم: لا أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أسقي الحاج. وقال بعضهم: لا أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا نعمر المسجد الحرام. وقال ثالث: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر وقال: لا ينبغي لكم أن ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ذلك يوم جمعة. قال: ولكن إذا انتهيت من الصلاة دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستفتيته في ذلك، فأنزل الله سبحانه وتعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون. لا يستوون عند من؟ لا يستوون عند شيوخ الفضائيات، لا يستوون عند علماء السلاطين، لا يستوون عند الأئمة المضلين، أولئك الذين لا نقول أنهم يساوون بالجهاد كل عبادة بل وكل عادة، بل يفضلون كل عبادة وكل عادة على الجهاد في سبيل الله. فبعضهم يقول: بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله، وبعضهم يقول: طلب العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله، بل يقولون إن الدراسة في المدارس النظامية أو في الجامعات الأكاديمية أفضل من الجهاد في سبيل الله، بل يقولون إن المداومة والديمومة على الوظيفة الدنيوية خير وأفضل من الجهاد في سبيل الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، إن أولئك يسوون كل ذلك مع الجهاد، بل يفضلونه على الجهاد. ولكن الأعمال الفاضلة الثامنة السامقة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية لا تستوي مع الجهاد في سبيل الله، ولكن عند من؟ لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. فالذي يسوي بين العبادات وبين الجهاد في سبيل الله أولئك من الظالمين. ثم قال الله تعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك أعظم درجة عند من؟ عند الله، وأولئك هم الفائزون. فإذا أولئك عند الله أعظم درجة، وإن كانوا عند أن عند بعض العبيد، عند بعض الزلال، عند بعض أهل الأهواء والشبهات والبدع والضلال دون غيرهم من أهل العبادات، بل حتى من أهل المعاصي، يفضلون أهل المعاصي على أولئك المجاهدين ويحذرون من المجاهدين في سبيل الله. رجل التزم بالجهاد في سبيل الله فقال له شيخ من شيوخ الضلالة: لو كنت على ماضيك لكنت أفضل من هذه الحالة التي صرت إليها. ماضيك في الخنا والزنا والسرقة والاستماع إلى الأغاني وغيرها من المعاصي، عند ذلك شيخ الضال أفضل من الجهاد في سبيل الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يروي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: يا رسول الله، دلني على عمل يعلم الجهاد في سبيل الله. تأمل، قال يريد من الأعمال الفاضلة ما يساوي الجهاد، يعني الجهاد أي يساوي الجهاد وليس ما هو أفضل من الجهاد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أوتي جواب الكلم، مع ذلك لما قال له ذلك السائل دلني على عمل يعلم الجهاد في سبيل الله قال: لا أجده. النبي لم يجد من الأعمال الفاضلة التي هو بأبيه هو وأمي دلنا عليها صلى الله عليه وسلم، لا يجد من الأعمال الفاضلة ما هو يعلم الجهاد، فكيف من يدعي أنه من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم يدعي أنه وجد من الأعمال الفاضلة ما هو يعلم الجهاد، بل هو ما هو يفوق الجهاد وهو أفضل من الجهاد عنده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي: لا أجد. وفي رواية: لا تستطيعون، لا تستطيعون، لا تستطيعون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفطر من صلاة ولا من صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله، كما روى ذلك البخاري ومسلم. روى الإمام ابن عساكر رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قيام ساعة في الصف خير من عبادة 60 سنة. تأملوا، رجل يعبد الله سبحانه وتعالى قيام وصيام وركوع وسجود 60 سنة، قيام ساعة في الصف في الجهاد في سبيل الله خير من ذلك كله. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلم عبادة 60 سنة، قال قيام ساعة في الصف خير من عبادة 60 سنة صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الأحاديث في فضل الجهاد في سبيل الله كثيرة، يكفيك منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: مغبرة قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار، فتمسه النار. فإذا مجرد الغبار في سبيل الله الذي يتعرض إليه المجاهد حال جهاده هو عاصم من نار جهنم. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وغيره، قال: لا يجتمع غبار في سبيل الله في أنف امرئ ودخان نار جهنم. كذا من الأمور التي تحصل من نار جهنم كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه قال كما عند مسلم: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال: إن في الجنة لمئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الجنة تحت ظلال السيوف. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل أيسكن الشهيد في قبره؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الشهداء: قال: السيف محاء للخطايا كما عند النسائي. كذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أحمد وأبي داود للشهيد عند الله ست خصال: قال: ينفسه من أول نفعة دم من دمه. كما قال أيضا عند مسلم قال: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. قال النبي هنا للشهيد عند الله ست خصال: قال: يغفر له من أول دفعة دم من دمه، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوت منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع لسبعين من أهل بيته، ويزوج باثنتين وسبعين من نور العين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا حديث في فضل الجهاد في سبيل الله وفي فضل الشهداء كثيرة معلومة من كتب السنة والفقه والتفاسير، ونحن ذكرنا بعضها وأشرنا إليها إشارة من باب قولهم أشار فأشار. وبإذن الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في صدر هذا المجلس في صدر هذا الدرس أن من يقعد عن الجهاد في سبيل الله إما أنه يقعد لشبهة أو يقعد لشهوة، قلنا أما علاج الشهوة فهي التقوى، وأما علاج الشبهة فهو العلم النافع. وبإذن الله سبحانه وتعالى نتناول في هذه المجالس، نتناول في هذه الدروس بعض الشبهات المثارة في طريق الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ونرد عليها ردودا علمية مختصرة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي وغيره قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأبرقه، قال: قعد له بطريق الإسلام، قال: قعد له بطريق الهجرة، قال: قعد له بطريق الجهاد. فالشيطان يستنفر بكل شبهاته وبكل قوته وبكل طاقته في طريق الجهاد ما لا يستنفره في طريق الصلاة مثلا، في طريق الزكاة مثلا، في طريق الحج مثلا. نعم، الشيطان يوسوس للمسلم في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، ولكنه في الجهاد أكثر وسوسة منه في غيره، أكثر منه وضعا للشبهات والتلفيقات والتدليسات والتلبيسات في مسائل الجهاد منها في غيره. فإذا هو يستنفر ذلك اللعين، يستنفر هو وجنوده من الجن والإنس في وضع الشبهات، فلا بد علينا أن نصطبر أياما في رد تلك الشبهات بما يفتح الله سبحانه وتعالى علينا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.